عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم فأنهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على موقف اليهود من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له ودعواهم أن السبب هو أن الذي أتاه بالوحي هو جبريل عليه السلام، وعقب ذلك المولى تبارك وتعالى بأن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله تعالى عدو للكفرة ومنهم اليهود. ثم عقب ذلك بقوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أي أن الله تبارك وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات، والمراد بهذا ما جاء في القرآن من دلالات واضحة على نبوته، ومن ذلك ما جاء به مصدقا لما عند اليهود في التوراة. وهذا حجة عليهم، فالله تبارك وتعالى أنزل إليه أخبار اليهود في سالف أمرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من القراء ولم يكن من الذين يتابعون الأحداث، وإنما كان أميا وجاء بهذه الأخبار الدقيقة الصحيحة، فهذا دليل على صدق نبوته. ولقد أنزلنا إليك يا محمد آيات بينات، أي علامات واضحات ودلالات على نبوتك، وهو ما جاء في القرآن من أخبار يهود وما أخذ الله تعالى عليهم من المواثيق وما حل بهم من النعم والنقم. وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي ما يكفر بهذه الآيات إلا أهل الفسق، وهو الخروج عن المألوف والمعتاد من الطبائع. واليهود خالفوا الطبيعة وأنكروا الحقيقة، فهم كفار فساق. ولهذا قال: وما يكفر بها، فوصف فعلهم بأنه كفر، ووصف نتيجة فعلهم بأنه فسق، فجمعوا الكفر والفسق بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في كلامهم قول ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله تعالى في ذلك قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فهم يعلمون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومذكور خبره في توراتهم، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو مصدق لما في التوراة ومبين وموضح لما فيها وما جاء بعدها من أخبار وحوادث أولئك القوم. فهم بكفرهم بذلك استحقوا الوصف بهذين الوصفين، وهو الكفر والفسق. ثم قال جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الله تبارك وتعالى أخذ عليهم عهدا أن يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والتزموا بذلك، ولكنهم نبذوا هذا العهد وهم بذلك مكذبون وجاحدون لا مؤمنون. وقد جاء قوله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال جل وعلا في هذه السورة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الآية الأولى قال فيها: وما يكفر بها إلا الفاسقون. والآية الثانية قال: بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذه الآية الثالثة قال: كأنهم لا يعلمون. شبههم بأنهم مثل الذين لا يعلمون، يعني أنهم يعلمون لكنهم تشبهوا بالذين لا يعلمون، وهذا يدلنا على أنهم كانوا يعلمون. ولهذا قال: لما جاءهم رسول من عند الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم من التوراة، أي أن القرآن مصدق لما سبقه من التوراة. نبذ أي ترك وطرح وتخلى فريق من الذين أوتوا الكتاب قبل هذا الوقت، سواء كانت التوراة أو الإنجيل، نبذوا كتاب الله وهو القرآن. نبذوه أين؟ وراء ظهورهم. والنبذ وراء الظهر، أي إلقاء الشيء وراء الظهر، دليل على عدم المبالاة به ودليل على الإهمال الكامل له. فهذا الفعل من اليهود إنما سببه هو عدم مبالاتهم بما جاء به محمد، وكأنه لم يأتي بشيء. وكون الإنسان يأخذ الشيء ويضعه بجواره أو يضعه أمامه، هذا يكون فيه نظر للتأمل أو التفكير. أما أن يلقيه وراء ظهره فهذا لا يريد التفكير به مطلقا، ولا يريد أن يعرج عليه ولا يأبه به. وهذا هو فعل يهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. هذا عملهم بكتاب الله تعالى وموقفهم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لما جاءهم هذا النبي بالبينات من ربهم المصدقة لما عندهم من كتب والمؤيدة لحوادث أممهم وأجدادهم وآبائهم وما حصل لهم من نعمة، من ذلك نعمة الإنقاذ من فرعون، ومن ذلك ما حصل لهم من إضلال السامري، وما حصل لهم من توبتهم وقتل بعضهم لبعض وتكليم الله تعالى وسماعهم كلامه وقولهم نريد أن نرى الله جهرة وحصول الصاعقة لهم بذلك، وما حصل لهم من قتل أحد أفرادهم لعمه ومطالبته بدمه، وأمر موسى لهم بأمر الله أن يأتوا ببقرة يذبحونها وسؤالهم عن أوصافها ثم ضرب بها وحيا وأخبر بمن قتله ثم مات وغير ذلك من الحوادث، كل هذا حصل بعد التوراة وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي ولم يكن يتلقى معلومات لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم، ومع هذا جاء بهذه المعلومات الدقيقة الواضحة الصريحة الموجودة والمبينة في كتبهم، ومع هذا فإنهم ينصرفون عنها ولا يقبلونها ويقولون ما أتيتنا بآيات. فالله تعالى يقول ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات الدلالة لكل إنسان منصف لكل طالب للحق، ولكن هؤلاء لا يريدون الحق ولا يلتزمون بالعهود ولا يلتزمون بالمواثيق التي عاهدوا عليها الله جل وعلا، ولكنهم ينبذونها. وجاءهم الرسول بالقرآن يصدق التوراة ولكنهم رموا ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فهذا التشبيه من أبلغ عبارات التقبيح لهم، يعني تناسوا العلم الذي عندهم، ولهذا وصفهم الله جل وعلا وتوعدهم بالغضب، ونحن ندعو عليهم بذلك ونتبرأ منهم في كل ركعة عندما نطلب من ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، فلا نريد صراطهم ولا صراط النصارى. فالمغضوب عليهم هم هؤلاء اليهود ومن شاكلهم ممن عنده علم ولكنه كأنه لا علم عنده، لأن ثمرة العلم العمل، فالذي عنده علم ولا يعمل به فيه شبه من اليهود، والذي يعمل بدون علم فيه شبه من النصارى. وهذه الأمة يجب أن تكون على صراط مستقيم، صراط الله الذي أنعم به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو المطلوب منا، لا أن نتبع منهج أولئك القوم المغضوب عليهم أو الضالين. والمطلوب من كل مؤمن أن يعمل بما علم وأن يتعلم لما يريد أن يعمله لئلا يعمل على غير بصيرة ولئلا يترك ما علم فيكون قد قامت عليه الحجة كحال هؤلاء اليهود قبحهم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل و وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ونوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز للصائم أن يتطيب في نهار رمضان بالعطر؟ نقول: نعم يجوز له ذلك. وعما ما له جرم يتطاير منه ويدخل إلى الخيشوم فلا، مثل البخور هذا لا يصلح وقت الصيام. وأما العطور الأخرى فإنه لا بأس بها. يقول: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ كان أول ما نزل شرعية الصيام، صيام رمضان، كان الأمر فيه ليس على الإلزام، وإنما من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر، لكن الصيام أفضل. ثم لما نزل قوله تعالى: وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، صار صيام رمضان على الوجوب. وصار قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، إنما هو على الذين لا يطيقونه، كالشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا ونحوهم. يقول: امرأة أدت مناسك العمرة ولكن نسيت أن تقص شعرها، فما الحكم؟ نقول: ما كملت عمرتها حتى تقصر شعرها، لا بد أن تقصر المرأة شعرها وهي لا تزال في إحرام، وإن كان زوجها قد وطئها قبل أن تقصر فعليها فدية ذبح شاة. يقول: هل ورد فضل في هذه السور وهي الدخان والواقع وياسين والملك والكهف؟ نقول: نعم ورد فيها آثار، وإن كانت تختلف قوة وضعفا، لكنها ورد فيها آثار، بعضها حسن وبعضها صحيح وبعضها فيه ضعف. سبق أن أدى عمره عن نفسه فيما مضى من عمره؟ نعم يجوز. يقول: طفت طواف الركن وبعد إتمام الطواف ذهبت للسعي بين الصفا والمروة، في الشوط الثاني تذكرت ركعتي الطواف فما علي؟ نقول: عليك أن تصليها، ولو صليتها الآن لا شيء عليك، لأنها من سنن الطواف فلا شيء عليك في ذلك. هذا سائل يسأل يقول: لقد سافرت من المدينة إلى مكة لأجل عمرة، وأثناء السفر لم أتمكن من توديع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل أعود للمدينة أم ماذا؟ الزيارة المشروعة في المدينة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليست لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ولم يقل وقبري. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالإنسان يذهب للمدينة لأجل زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل المدينة فإنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، وهذا بعد أن يؤدي السنة للمسجد، فيؤدي تحية المسجد ثم بعد ذلك يذهب لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس له وداع وليس للمسجد النبوي وداع. فإذا دخل الإنسان المسجد وصلى ركعتين فقد تحققت الزيارة، وأما الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنك تؤديها في أي مكان أنت فيه من الأرض، ولا تذهب للمدينة، وإنما ابقى بمكة، لأن الصلاة بمكة بمئة صلاة من المدينة وبمئة ألف من غيرها، فإذا صليت فريضة واحدة هنا كأنك صليت مئة فريضة في المسجد النبوي. يقول: ما هي أفضل وسيلة لحفظ كتاب الله تعالى؟ وهل هناك بعض الأشياء يأخذها الإنسان لكي تساعده على الحفظ؟ أهم شيء يأخذه هو أن يفرغ ذهنه، لا يكون ذهنه مشغولا وقت الحفظ، لأن الإنسان إذا كان مشغولا لم يحفظ لعدم تركيزه على ما يتلو، ويتخير لوقته لوقت الحفظ وقتا مناسبا لا يكون وراءه مشاغل ولا ارتباطات، ويكون ذهنه صافيا غير مرهق، مع إحسان النية والقصد بهذا الحفظ وطلب العون والتوفيق من الله جل وعلا أن ييسر له حفظ القرآن. والقرآن هو أحسن الحديث وأفضل الكلام وأجل ما يشتغل به الإنسان، وينبغي للإنسان أن يخصص من يومه ساعة يتفرغ فيها من كل شيء لأجل أن يحفظ شيئا من القرآن، ويخصص لكل يوم مقطعا حسب استطاعته، إما صفحة أو نصف صفحة أو ربع صفحة أو آيتين بحسب قدرته واستيعابه. ونسأل الله تعالى لنا ولك أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا سائل يسأل، يظهر أن عنده وسواس، يقول: قبل 3 أيام قدمنا من المدينة وأحرمنا من هناك وأديت العمرة، ولكني شاك هل خفت 7 أو 5 وهل سعيت 7 أو 5، علما أنني قدمت من بلادي ومكثت في المدينة يوما واحدا، فماذا علي الآن وأنا أريد الآن أداء عمرة أخرى غدا، كيف يكون أداؤها وأنا من مكة؟ وهل تصيح عمرتك الأولى صحيحة ولا شيء عليك؟ لأن الإنسان إذا انتهى من العبادة وشك بعد انتهائه لا يعتبر شكه ولا يؤثر عليه، فعملك صحيح، وعليك أن تشتغل بالتعبد لله داخل الحرم، هذا أولى من تكرار العمرة. يقول: والدي كبيران في السن، فهل ووالدتي فاقدة للبصر، فهل اعتمر عنهما؟ نقول: اذا كان وكلاك فلا بأس، لان الحي لا بد من نيته. يقول: إنسان جاء من بلاده بالبحر ولم يحرم في الباخرة ونزل مكة وهو هنا، فما حكم إحرامه؟ نقول: هل أحرم أو لم يحرم؟ وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال وينه؟ هنا هو أنا جيت من مصر. نعم. طبعا ندوا بالبقرة وقالوا نزل مكة يحرم واللي نزل مدينة ما يحرم. طبعا أنا ما حرمت وجيت ونزلت مكة من دون إحرام. تبغى تروح المدينة؟ ليش ما حرمت؟ ما حرمتش بقى يعني قلت يلا خلصنا أحرم بقى أروح بيار عالم أروح مثلا المدينة وما أقعد ثلاث هذا يقول إنه لم ينوي المجيء إلى مكة ولم ينوي الإحرام وكان ينوي الذهاب إلى المدينة والآن هو في مكة فما العمل؟ نقول إذا ذهبت للمدينة وأردت أن تأتي فإنك تأتي محرما من المدينة. يعني حكم إيه لما جه مثلا دخل مكة من دون محرم من دون ما يكون محرم؟ ترك الفضيلة لكن لا يحرم من دون ذلك، لا يحرم من دون أبيار علي. إن أردت أن تأتي بعمرة فلا بد أن تذهب لأبيار علي أو تذهب إلى الجحفة ولا يجوز لك أن تحرم من دون ذلك. عليها دم؟ لا إذا ما أحرمت، إذا أحرمت من هناك ما عليك شيء. منين بقى؟ من أبيار علي. من أبيار علي. جزاك الله خير. طب القراءة بالمصحف على بدون وضوء ما يجوز؟ حرام. حرام. حرام ما يجوز أبدا، لا يمسه إلا المطهرون. جزاك الله خير. هذا يقول اشتريت أرضا لأبيعها فيما بعد بسعر أعلى أو أعمل عليها مشروع، هل تجب عليها الزكاة؟ وإذا كان هل أدفع زكاتها منذ اشتريتها من سنتين أو ثلاث؟ نقول إذا كنت اشتريتها للبيع فعليها الزكاة، وإذا كنت اشتريتها لأجل أن تبني عليها فلا زكاة عليها. يقول هل هناك فترة زمنية بين فترة بين عمرة وأخرى؟ نقول لا، ليس هناك فترة. فلو أن إنسانا ساكن في جدة أو في الطائف أو في أي مكان خارج الحرم ويتردد كل يوم على مكة فإنه يجوز له أن يأتي كل يوم بعمرة. أما ما يعمل بعض الناس من الخروج من مكة لأجل تكرار العمرة فهذا العمل ليس فاضلا وإن كان جائزا. يقول هل هناك دليل شرعي على فضل التعلق والبكاء عند ستائر الكعبة كما يعمل بعض الناس؟ نقول هذا من الغلط وهذا ليس له أصل إلا ما بين الباب الكعبة والحجر الأسود فهذا ملتزم ورد فيها أثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأما غيره فلا يشرع. يقول طفت وسعيت ولبست السراويل قبل أن أحلق شعر رأسي وعندما تذكرت ذلك خلعته وحلقت فهل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك لأنك أزلته عندما تذكرت مباشرة. هذا يقول بعض الناس ينكرون السنة وينكرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فما الحكم؟ نقول منكر السنة مكذب للقرآن ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من أتباعه وحينئذ فهو كافر مرتد. ليس من أهل الإسلام، لأن القرآن ذكر الله تعالى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبينه، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن صلاة العصر أربع والفجر ثنتين والمغرب ثلاث. ولولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفنا ذلك. فالذي ينكر السنة إنما هو ينكر القرآن وينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كافر مرتد يجب قتله ردةً.